الذين ما فهموا هذه القاعدة يقول لا واجب النص. واضح هذه الحال، ولكن اطلعنا في لسان العرب على الأدلة على أنه لا يجب النص، إنما هو يجوز الرفع النص والرفع كما جاء في رواية الحديث البخاري. لا أبو قتادة نبوية إلا هذا بمعنى لكن أبو قتادة مبتدا خبره محلوب، إلا أبو قتادة أبو قتادة لم يحرم. يا أخي انتبه. بصريون كيف يوجهون هذه الأدلة؟ إيش؟ بصريون. لا ما يوجه والله ما وقفوا عليه. ما نعم. يعني يقولوا لك هذا أدلة حتى ابن حتى ابن مالك يعني في كتابه شواهد التوضيح في مشكلات البخاري كله إذا شفت الحادثة كذا تشوف هذا الكلام. ماذا يقول هنا؟ ماذا يقول نحن ما نبالي ايش يقولون ولا كلام. انتم يعني ابتدوا هذا الحدود ما تقولوا ان هذه ابيض. اما اذا دليلنا ابدا هذا استمر في هذا لأن مجموعة الحال التي في خبر المنكرة إذا كان مضمنا مع الشخص مثل الموصولة لدينا موصولة ضم صعد أنتم ماذا أنتم الخارج؟ هذا الذي يدر على أن لا يطلع الإنسان يرد القواعد ويرد ولا يعرف هذا انتبه وانتعزي يخبر شروط ضمنا مع الشخص أنتم أنتم كل هيئة لكن ما لكم معنى ايش؟ معنى السر. فلذلك تدخل الفاء في خبره. واضح؟ خبر موصول. موصول. ليش اخذنا قرين على انه قصد واسماء الموصول؟ دخول فاهم. طيب ايش السبب؟ السبب هذا الناس لا تدخل زي الخبر. زي الخبر المرتبة. الذي كان شرطا. كان مضمن مع الصحابة. هذا اسمكم أنتم. يا أخي لا تكونوا مقلدين. اللغة ليست للبحرين ولا للكوف. حتى تختاروا. ما شروط الأسماء الموصولة المتضمنة مع الصحابة؟ لا ليس الشروط. ما له شروط. كله اسماء الموصولة كلها يعني شروط الموصولة. الموصولة كلها تتضمن مع الصحابة. ستقول الذين هذا الذين آمنوا هل من المنصر نحن ذكرنا لكم هذا إن هذا ليس ما هو واجبه أنا بنا في أعتقد أنها واجب فيه قبل الأدلة هذا قبل ما اطلع قبل اطلاع على هذا يحتمل هذا يحتمل واضح أسمع شوف يا خلي أنت أنت مخلد دائما مبارك الذين مبتدأ الذين مبتدأ مبني على الفتح محل رفع آمنوا خلتها فعلهم هذا قال لك هو اسم مبني فعلهم أجر يوم منو هذا الخبر ولذلك دخلت الفاتحة تامة ما فهمت هذا أنا أنت مالك إذا تصلي لأن مالك هذا الدليل دليل صحيح الحديث ما يحتمل يا شيخ الحديث إلا المجاهرون ما يحتمل الحديث إلا المجاهرون المجاهرون جاءت في البخاري المبارك نعم ايش طيب لما إلا تكون يا أخي خلينا نحن هذا لم تكن أنا ما هو بالي تفهمون بلاك خلي لو خلي خلي لو خليكم مع التقليد حقا هو تقليد يا شيخ ماشي لكن اللغة العربية ليست بالضبط العرب شيخ لما تقدر لا إلا بلكن يخرج هذا من باب الاستثناء أو يخرج ما هو باب الاستثناء أنا جملة هذا استثناء ايش هذا الكلام؟ اذا خرج هذا من باب الاستثناء لا طيب ولكن على كل حال هنا يجوز اذا خرج بسبب هذا خرج فيه انه مرفوع ولكن لو نصيب ما يخرج من باب اسمك انت توقفون بلا فائده في هذا المرفوع المرفوع في باب الاستثناء ما بعد الا يكون في العاده بدل اما هنا كان مبتدا أنا طيب وبعد نفي نو كان نفي ننتخب اتباعه ما اتصل على يعطيك بستان يا إخواني من أقسام الاستفراس في اللسان العربي، أن يكون الكلام إيش؟ أن يكون الكلام صار ذكر المتكلمين ويكون إيش؟ منفي، ويكون المستثنى بعضا من المتكلمين. فهذا عند البصريين في هذا الحال الرفع عن البدوي عليه السلام، وهذا الذي يعني اختاره البصريين، وهذا له دليل في القرآن. واضح. ويجوز النص على الإسلام، نحن مثل قوله تبارك وتعالى: وما فعلوا إلا قليل منهم. الكلام هنا تام من المتكلمين في الآية ذكر وهو الواضح، والكلام منفي إلا قليل قليل، يعني المتكلم كمان بعض من المتكلمين من الواضح قليل هذا في هذه الآية بدل من إيه؟ الله. فعلوه. فلذا وما فعلوه إلا قليل. بدل من واحد. واضح. ها. انتبهوا يا إخوان. لا يبقى ما دلت رواية النص في هذه الآية. ما دلت قرئة بالنص ولا قرئة بالراء. لا. ما قرأوا إلا زي ما قرأوا نافع. قراءة أهل المدينة. وقراءة أهل يعني حق. وما فعلوه إلا قليل. ما فعلوه إلا قليل. هذا بدل بعض من كله. هذا بدل بعض من كله. طيب. وأما الحالة الثالثة أن يكون الكلام تام منفي، والمستثنى ليس بعضا من المتكلمين، وهناك اختلاف. البصريون هناك يوجبون النصب على الاسم ولا يجوز الاتباع، وبنو تميم من العرب ينفذون البدلية الإخلاق، مثل ما قام القوم إلا حمارا عند البحرين، واجب النفس إلا حمار عند بني تميم. دليلهم كما في البلد: وبلدتي ليس بها أن يسوا إلا العاشر يعافى المشفى، ليست أن يسوا إلا العاشر. واضح. فجاءت بالرفع على مذهب بني تميم، وهذا نحن ما نقول واجب يا شيخ. ايش دليل لهم على الابدالهم يا اخي؟ هو هذا بدل اللي عافروا بالرفع بدل من ايه؟ من انيس، مع ان المستثنى هنا كاس ليس بعضا من المتتابعين. مقطع. ولكن عند البصريين منصب من قطع. واجب ان يقطع. وعن تميم فيه ابدال المقطع. ولذلك ابن مالك قال ايش؟ منصب من قطع. وعن تميم فيه ابدال المقطع. اسمعوا. شباب العرب اسمعوا. انتم ما تحفظون الفتى ابن مالك حتى تعرفوا هذه التوجيهات. فلذلك ينبغي لكم الحفظ. بدل ما يكون بعض من المبدل منه. بدل لابد ان يكون الان منقطع، لا يكون بدل يعني من المبدل منقطع. تواو يعني منقطع ولا يعني متصل. يسمى بدلا. نعم. البصريون اشترطوا ان يكون متصل في البدل، فاذا لم يكن متصل بعد مثل ما قام القوم بالاحتمال واما الكوفي قالوا لا لا ما بنوت من قالوا لا لا تشعر شيخ هذا في الآية من باب ينصر من قطع هذا بقوله تعالى وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا وحيا هذا وحيا ايش عرفت وحيا هذا مفعول مصدر منصوب لا أن يوحي إليه وحيا انتبه لا تحمل الآية لا تحمل الآية على طريقة أو حالا قبل ما له إلا إعرابان ما تكون بدل من أبدا ليس بدل أبدا راجع التفاصيل ما شو راجع التفاصيل ما شفنا منه ما رأينا إلا إعرابان إما الحال منصوب على الحال وإما على مصدر حال في مصدر المطر المحضر بصفة موحية نعم أمسك وعن تميم فيه إبدال وقع وعن تميم وإبدال المنقطع المنقطع المنقطع عن تميم عند بني تميم وقع فهذه لغة للعرب ولهم دليل ولهم دليل ما نقدر نقول لهم لا نتعصب كما من بطن الدين البيت وبدت لكتابها أنيت جل عاشر ويد العيس العيس هذا جمع عيساء انتبه الذي الدور انت حكم المستثنى بإلا النصب انت يعني ذكرت لكم يعني ثلاثة في حالة المستثنى ولكن كثير من الناس ما يعرفونها باقي الرابعة وهي الاستثناء المفرغ سيأتيكم الآن الاستثناء في المثال العربي على أربعة أقسام ثلاثة التي ذكرت هذا باقي الرابع وهو المفرغ وهذا المدرس الذي يدرس الحديث ويدرس كلام الله ينبغي له أن يعرف هذا لو سألت كثيرا منهم المدرسين الذين ما درسوا القواعد العربية ولا النحو ولا البلاغة ولا الأصول ما يقولون لك ولكن لو سألته توقفه وكان ما يعرف هلا امشي حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام لموجب سواء كان متصلا أو منقطعا ومنقطع واجب عند البصريين ان يصبوا على نحو قام القوم الا زيدا اي فضل هذا جاءت به الحديث في القران الحديث حقت الكوفي قال فجاءت فيه هذا الاكثر الشيخ لا نحن ما ندري الاكثر ما كانت حكايه وما يكفيك لحالي الذي لك أقول لك متأكد لهذا المدى ولكن لما رأيت رواية البخاري في رواية هلال يوم المدى خطوها إلى المجاهر وكل أمتي معافر إلى المجاهر فاسكت هذا ما قال إلى المجاهر إلى المهاجر إلى المجاهر وهذا شفت رواية ثانية البخاري للمجاهدين نحو قام القوم إلا زيدا وضربت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيدا وقام القوم إلا حمارا ضربت القوم إلا حمارا هذه الحالة كلها يا إخواني واجب فيها عند البخاريين نحو المستثنى على المستثنى مررت بالقوم إلا حمارا ولكن عند الكوفيين والله مررت بالقوم إلا حمارا بمعنى لكن حمارا لم أمر بشيء فهكون مهتدي الله يعني هو مقطوع يا شيخ بعينه يعني مبدل ولكنه مقطوع يعني وهذا لو كان مقطوع ليس الشغل تجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ولكن هذا يا شيخ قدعة ومتصل هذا الآن ويجلس على على قول من قال من الملاذ ليس مقطع ولكن على قول أسمع على فيها خلاف الشيخ هذا من النور وهذا من النار كيف يستويان الشيخ؟ هذا خلق النار هذا خلق النور كيف يستوي؟ هذا قبل توبة الملائكة حتى قول توبة أنه خلق النور فزيدا في هذه المثل منصوب على هذا دليل على من قال انه يزيد المثل ولا يزيد المثل نعم وما لهم به من علم هذا ما في منه اتباع الظن ليس من هذا مقاطع عند بني تميم يجوزون نعم تجوز أغلق على دور القاضي ولكن عند البصريين لا يجوز طيب يشبعون على اللفظ وعلى المحل على محل العلم ولا يجوز يمي. في غير القرآن في غير القرآن ما في على اللفظ لأن هذا مبتدع درسه من الصيلة على هذا الظن ما يدخل في العلم هذا عدد اتباع الظن ليس من العلم ولذلك واجب جاءت الآية نص وانصر ما قطع زيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء وكذلك حمارا والصحيح من مذاهب النحويين أن الناصب لهما قبله بواسطة إلا واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا وزعم أنه مذهب سيبويه وهذا معنى قوله ما استثنت إلا مع تمام ينتصب أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا الآن عندنا سؤال ما هو السؤال بعدما عرفنا أنواع الاستثناء الثلاثة في سؤال المستثنى المستثنى هذا من المعمولة وين العامل فيه هل العامل إلا ولا العامل الفعل الذي قبله فعل مهما قالها وأنت دليلك عليها خلاف بعضهم يقول يقدر فعل أستثني وهل مذهب المالك إنها أستثني هي إلا تدري أستثني ماذا الاستثناء إلا لذلك يقول أستثني هذا المذهب اللي حتى قال انه ذكر عن سيبويه ما قبل الا بواسطه عنده واسطه لان الله هي اللي بمعنى التثني التثني خالدا من التلاميذ الذي نجح زين الصحيح انه الناصب له الا والله ما قبل الا العامل ما قبل العامل نعم العامل الذي قبل الا ذكر ابن عقيل هو الراجع هذا الذي ذكره ابن عقيل شرح كلام السيبوي فان وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب وهو المجتمع على النفي او شبهه والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام فاما ان يكون الاستثناء متصلا او منقطعا والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضا مما قبله وبالمنقطع أن لا يكون بعضا مما قبله فإن كان متصلا جاز نصبه على الاستثناء وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب وهو المختار والمشهور أنه بدل من متبوعه وذلك نحو ما قام القوم أحد ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا وهل قام أحد إلا زيد وإلا زيدا وما ضربت أحدا إلا زيدا ولا تضرب أحدا إلا زيدا وهل ضربت أحدا إلا زيدا فيجوز في زيدا ما قام أحد إلا أحد يدل على واحد ولا يعني هنا أحد. كل واحد مات. ما قام إلا أحد. أحد كان جمع على واحد العدد. واحد. لا نعم كل واحد. هذا صوت. هذا صوت. هذا مختصر من هزيمة. ما رأيت بالقوم إلا حمارا. كيف يكون؟ ما هو ده؟ أتبطأ. ذا كان المستثمر. المستثمر إما أن يكون موجب وإما أن يكون مصدر. فإذا كان الاستثناء يعني فإذا كان الكلام موجب تخرج ما بعد إلا يعني قام الوحدة ما تعمل فيما بعد إلا إذا لم يتقدم عليه الوحدة مثل نجاح التلاميذ إلا خارج طب إلا مع إيه أسبقت النجاح والسلام يعني في وجود وأخرجت زيدا من هذا خالدا من هذا وأما إذا كان المستثنى إذا كان السلام منفي الآن تنفي النجاح عن جميع السلام وتثبتها لما بعد ما نجح أحد إلا خالد صحيح؟ هذا الاستثناء هناك للإدخال وأما في المثبت هذا للإخراج من الحكم انتبهوا بهذا المعنى واحد الشيخ الرفع والنصب ما نجح أحد إلا خالد وإلا خالد نعم كل المعنى واحد نعم البدل يعني البدل معنمية تكرر الله قول ابن مالك ما استثنت إلا ما أدل أنه هي هو المقصد يا شيخ إلا هي نفسه ما أدل المقصد فيجوز في زيدا أن يكون منصوبا على الاستثناء وأن يكون منصوبا على البدلية من أحد وهذا هو المختار وتقول ما مررت بأحد إلا وتقول ما مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا ولا تمرر بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا وهذا معنى قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل أي اختير اتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نفي أو شبه نفي وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب فتقول ما قام القوم إلا حمارا ولا يجوز الاتباع وأجازه بنو تميم عند جمع العرب بدل البعض من الكل هنا يا شيخ قال القوم إلا حمارا بدل البعض من الكل في باب الاستثناء مستثنى ما قال عند جميع قال عند جمهور ما تعبيره بدل البعض من الكل هو الحمار ليس من ولا يجوز الاتباع وأجازه بنو تميم فتقول ما قام القوم إلا حمار وما ضربت القوم إلا حمارا وما مررت بالقوم إلا حمار وهذا هو المراد بقوله وانصب من قطع أي انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبهه عند غير بني تميم وأما بنو تميم فيجيزون إتباعه فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب إن كان الكلام موجبا ووقع بعد تمامه وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا وإن كان غير موجب وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب أي اختير اتباع ما اتصل إذا كان متصل إذا كان بعض من وأما هناك اختلاف هناك نعم اختلاف البخريون يقولون إنه إذا كان متصل يجوز يبذل الاتباع والنصر على النصر والمختار الاتباع وما إذا كان منقطع عندهم ما ووجب نصب من قطع عند غير بني تميم وأما بنو تميم فيجيزون إتباع المنقطع يصح النار بالبدل هنا على الضيان شيء أنا ما أجد يتكلم يعبرون عنه بعكس بالبدل غير نصب سابق في النفي قد يأتي ولكن نصبه اختر إن ورد عاد إذا تقدم المستثنى على المستثنى لا تقدم المستثنى عن المستثنى منه. إذا كان الكلام منفي يجوز الرفض ولكن النصب هو المختار. مثل ما قام إلا زيدا للقوم يجوز إلا زيدا لأن المتكلم هنا تقدم على المتكلم وكان الكلام منفي رابع ولكن النصر هو المختار على المتكلم أن تقول ما قام إلا زيدا للقوم وتكون القوم هذا فاعل ويكون الله حد استثناء زيدا منصوب عليه ما تكون بدل في هذه الحالة خلي هذا في حالة الرفع في بوايه الذي كان توجد اسمية في هذا اعلم مثل باللغة العربية حكى عن العرب بالعرب يوثق مالي إلا أخوك نصر هذا يسمى بدل إيش؟